والناس وذكرنا أن الكلام يتأو في سور أربع طارة يفرز أن العام متقدمون والخاص ورد قبل حضور وقت العمل بالعام قلنا إنه يتعين هنا التخصيص ولا مجال الاحتمال النسق أبدا وقد يفرز أن العام المتقدم يرد التخصيص بعد حضور وقت العمل فهنا يقع الكلام في أنه مخصص أو ناسخ الخاص بالنسبة إلى العام ناسخ أو مخصص قالوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ولازم ذلك أن يكون الخاص ناسخا ولكن يقع من هذا إشكال وهو أن المخصصات في كلام المعصومين سلام الله عليهم كثيرة وقد وردت بعد حضور وقت العمل بالعام الالتزام بالنسخ مع هذه الكثرة لا يمكن ذكرنا أن الصحيح في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يكون قبحه إلا لأحد أمرين إما لأجل أن إلقاء المكلف في الكلفة وفي المشقة بلا موجب قبيح على المولى الحكيم إذا فرضنا أن العام مشتمل على الحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي والخاص مشتمل على الحكم الترخيصي ولم يكن هذا واجبا من الأول أو حراما من الأول ففي مثل ذلك إذا كان الحكم إلزاميا وكان شاملا لهذا الفرد فهو إلقاء للمكلف في الحرج والمشقة يعني في كلفة الامتثال مع أنه لم يكن له موجب وكان هذا جائزا فلماذا أخر البيان المولى العجيم أخر البيان وجعل المكلف في كلفة الامتثال بالنسبة إلى المخصص هذا قبيح على المولى العجيم إلقاء المكلف في الكلفة وفي المشقة بلا موجب قبيح على المولى الحكيم إما أن يكون لذلك أو يعكس الأمر يكون الحكم من الأول ترخيصيا يعني حكم العام ويكون المخصص مشتملا متكفلا ببيان حكم إلزامي من وجوب أو تحريم هنا أيضا يقال إن المولى الحكيم لماذا لم يبين المخصص من الأول وجعل المكلف في المفسدة الواقعية أوقعه في المفسدة الواقعية أو ثبت عليه المصلحة كان هذا واجبا ولم يبين المكلف عمل بالعموم بالعموم الترخيصي ففاتت عليه المصلحة الإلزامية أو وقعت في المفسدة الإلزامية لأن المولى لم يبين أن هذا حرام ولم يبين التخصيص بالنسبة إلى الحكم الإلزامي وهذا قبيح فالقبح المتصور في المقام إما لأجل أن إلقاء المكلف في كلفة الامتثال بلا موجب قبيح أو لأجل أن إلقاء المكلف في المفسدة أو تثبيت المصلحة عليه قبيح هذان الأمران كل منهما قبيح على المولى الحكيم إلا أن هذا القرب قد يسرأ عليه عنوان آخر يوجب حسن ذلك، ينقلب كما في الكذب، الكذب في نفسه قبيح، ولكن قد يكون هنا عنوان ينطبق على الكذب أو يكون ملازما له. من جهة ذلك العنوان الملازم أو المنطبق يكون الكذب حسنا. ليس أمرا غير قابل للحسن ولو لعنوان آخر جهة أخرى كالظلم، الظلم غير قابل لأن يكون حسنا. الإتيان بفعل لا ينبغي أن يؤتى به، جعل الشيء في غير محله، هذا لا يمكن أن يكون حسنا، قبيح دائما. العدل حسن دائما، الاستقامة. وكون فعل الإنسان على طبق ما ينبغي أن يفعل، هذا لا يمكن أن يكون قبيحا. العنوان عنوان غير قابل للقرب، كما أن عنوان الظلم عنوان غير قابل للحسن. وأما مثل الكذب ومثل الصدق وغيرهما من العناوين يمكن أن يكون ينقلب، فيكون الفعل الذي في نفسه قبيحاً لترب عنوان آخر ملازم أو منطبق يكون حسنا، أو ما كان حسنا في نفسه كالصدق يمكن أن يكون قبيحا. مقامنا من هذا القبيل، لو فرضنا أن في تقديم التخصيص مفسدة، غالبة هذه المفسدة على ما كان في التأخير من المفسدة، أو لو كان في تأخير التخصيص مصلحة غالبة على مفسدة التأخير، كيف يجوز للمولى الحكيم أن يرفع اليد عن ذلك، يعني يغض النظر عن هذا العنوان الثانوي فيقدم التخصيص ويبينه من الأول مع أن فيه مفسدة، أو أن في التأخير مصلحة إلزامية، كيف يثبت هذه المصلحة من جهة أن تأخير البيان وقت الحاجة قبيح لأجل إلقاء المكلف في الكلفة، أو تفويت المصلحة عليه، أو إلقاؤه في المفسدة، هذه المصلحة أهم من ذلك. وهذا قد وقع في الشريعة المقدسة جزما في غير موارد التخصيصات، كما في جعل الأحكام في أول الشريعة الإسلامية. هذا من المكتوب أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يبين جميع الأحكام من الأول، وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج وجوب الجهاد وهكذا بقية الواجبات القطعية، وإنما كان يبين الأحكام تدريجا، إذ مفسدة التقديم واضحة. لو كانت الأحكام كلها مجهولة من الأول لعله لا يدخل في الإسلام أحد. ولذلك جعلت الأحكام تدريجا، فالمصلحة الإلزامية اقتضت تأخير بيان الأحكام، أو المفسدة في التقديم أوجبت تأخير البيان. إذا كان تأخير بيان أصل الحكم ممكنا لأجل مصلحة في التأخير أو لمفسدة في التقديم، فليكن التخصيص أيضا كذلك، لا فرق بين موارد التخصيص وغير موارد التخصيص، كما لا فرق بين قصر الزمان وطول الزمان. إذا كان تأخير البيان بمقدار يوم أو شهر أو سنة أو عشر سنوات، كما في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، كان هذا جائزا فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أخر بيان الأحكام، بعض الأحكام أفرز بشهر أو سنتين، بعضها بسنتين إلى 10 سنين. إذا أمكن هذا أمكن إلى 100 و200 وأكثر من السنين. لا يفرق في القرب تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا فرق في قبهه بين قصر الزمان وطول الزمان، كما لا فرق في جواز ذلك إذا كان ناشئا من مصلحة إلزامية أو كان في التقديم مفسدة إلزامية. أيضا لا فرق بين قصر الزمان وطول الزمان. فكما أن جعل أصل الحكم كان تدريجيا ولم يبين جميع الأحكام مرة واحدة، فليكن المخصصات أيضا من هذا القبيل. اقتضت المصلحة الإلهية على أن يكون التخصيص يبين في زمان الصادق سلام الله عليه أو فيما بعده من زمان الأئمة، فهذا لا محذور فيه أصلا. وكون تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيحا لا ينافي ذلك، فإن هذا نشأ من مصلحة إلزامية أو من جهة الاجتناب عن المفسدة الإلزامية، كان في التقديم مفسدة فلذلك أخر البيان. فعلى ذلك لا مانع من الالتزام بكون هذه المخصصات الواردة من الأئمة المعصومين المتأخرين سلام الله عليهم، لا مانع من الالتزام بتخصيصها للعمومات السابقة، وإن كان ورود هذه المخصصات بعد حضور وقت العمل وهذا لا محذور فيه. هذا الجواب أولى مما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه تبعا للشيخ الأنصاري، وقل إنه يؤكد ذلك بما ورد من الروايات من أن الحكم الصادر من أحد المعصومين يجوز نسبته إلى إمام آخر، لأن كلهم ينطقون بلسان واحد عن مدرك واحد ويخبرون عن حكم واحد، فلا بأس بنسبة ما قاله الصادق عليه السلام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيقال إن عليا قال كذا، لا بأس به، لأن ما يقوله الصادق هو الذي قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه بلا فرق. فإذا سمع من أحدهم يجوز أن ينسب إلى الآخر أيضا. وأما السورة الثالثة، ما إذا فرضنا أن الخاص متقدم والعام متأخر، وقد ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، لا شك في أنه يكون الخاص المتقدم مخصصا، إذ لا يحتمل النسخ هنا. إذ النسخ قبل حضور وقت العمل لا يعقل كما قلنا، فهنا لابد من الالتزام بالتخصيص، فيقال إن الخاص المتقدم مخصص وبيان للعام، وهذا العام مخصص بذلك الخاص. هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في السورة الرابعة، لو فرضنا أن الخاص ورد قبلا وورد العام بعده، ولكن كان بعد حضور وقت العمل بالخاص، فأم يمكن الناس في مثل ذلك يمكن أن يكون الخاص المتقدم بيانا للعام ومخصصا للعام، فيقال إن المراد الجدي من العام هو غير مورد التخصيص، غير مورد الخاص المتقدم. فالخاص المتقدم مخصص، ويمكن أن يقال إن العام ناسخ بالنسبة إلى الخاص المتقدم، والثمرة هذا واضحة جدا. لو بنينا على الناس لابد من أن يكون الأمل بعد هذا على طبق العموم، فكأن الخاص لم يكن من الأول. ولو بنينا على أن الخاص المتقدم مخصص فبعد ذلك لابد أن يكون العمل على طبق الخاص. أيهما يتقدم؟ التخصيص يتقدم على الناس فيكون العمل بعد ذلك على طبق الخاص، يعني نلتزم بتخصيص العام، أو أن الناس يتقدم على التخصيص فكأن الخاص لم يكن فالعمل يكون على طبق العام. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا معارضة في المقام بين أصالة العموم وأصالة عدم النسخ، بل أصالة عدم النسخ جارية بلا معارض، وذلك لأن جريان أصالة العموم على ما ذكره في أول بحث العموم والخصوص يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المدخول. قال قدس الله نفسه كما تقدم إن لفظة كل وما يشبهها من الألفاظ من ألفاظ العموم وإن كانت مستعملة في العموم دائما، إلا أن العموم يختلف باختلاف ما يراد من مدخوله، فقد يكون المراد من المدخول الطبيعة المطلقة وقد يراد به الطبيعة المقيدة. نحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول في مثل كل عالم مثلا ليثبت بذلك أن المراد بكلمة العالم هو مطلق العالم، عادلا كان أم فاسقا، هاشميا أم غير هاشمي، إلى غير ذلك من الخصوصيات. هكذا ذكر في ذلك البحث. وعلى هذا بنا أن التخصيص لا يستلزم المجازية، فإن التخصيص يرجع إلى تقييد المدخول وتقييد المطلق ليس بمجازي. فعلى ذلك بنا في المقام على أن أصالة العموم غير جارية في نفسها لا من جهة معارضة أصالة عدم الناس، وذلك لأن مقدمات الحكمة لا تجري في المقام بعد سلوح الخاص المتقدم للقرينية واحتمال أن مراد المتكلم من العموم غير ما ذكره سابقا، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحا كما ذكرنا، إلا أن تقديم البيان على وقت الحاجة لا قوة فيها أبدا. تقديم البيان لا مانع منه، يمكن إنسان يبين مراده قبل أن يجي قبل وقت الحاجة، والخاص المتقدم قبل برود العام وقبل أن يصل العام إلى المكلف المولى يبينه وهو صالح للقرينية وللكشف عن مراد المتكلم بعد ذلك، فهو من القرينة المتقدمة ومن البيان المتقدم. فأصالة العموم في نفسها غير جارية، إذن نتمسك بأصالة عدم الناس الخاص المتقدم، بل لا موجب لرفع اليد عن بقاء، فيهتم بأنه غير منسوخ كما في سائر الأحكام المدعولة بالشريعة. هكذا ذكر قدس الله نفسه. والجواب أن هذا يظهر مما ذكرنا من أن في موارد العموم سراية الحكم إلى جميع الأفراد هذا مدلول لفظي ومستفاد من أداة العموم من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. لا يحتاج استفادة العموم إلى مقدمات الحكمة أبدا، بل كلمة كل مثلا بنفسه متكفل لبيان أنه لا خصوصية لعالم دون عالم ولا يختص الحكم بصنف دون سن بل يجري الحكم في جميع الافراد هذا مدلول لفظي ولا حاجة لنا الى مقدمات الحكمة بل جريان مقدمات الحكمة لغو محض وتقدم الكلام في ذلك. فالآية بما أفاده قدس الله نفسه إذن أصالة العموم في نفسها جارية يعني مقتضى الوازع أن كلمة كل وزع لإفادة العموم والظاهر أن المراد الاستعمالي مطابق للمراد الجدي فإن المولى في مقام البيان لولا هنا معارض معقد النظر عن المعارض هذه اللفظة كاشفة عن أن الحكم في مقام السبوت ثابت لجميع الأفراد فأصالة العموم جارية. الوجه الثاني في المقام ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ربنا على أن أصالة العموم في نفسها جارية كما وصفت ولكنه قال إن أصالة العموم في المقام يعني ما أسأل كلامه إن أصالة العموم في المقام يعارضها أصالة عدم النسخ وظهور الدليل في الاستمرار الخاص المتقدم ظاهر في استمرار الحكم وأن هذا الحكم حكم أبدي إلى الآخر فتكون المعارضة بين الظهورين ظهور العام في العموم وظهور ذلك الدليل في الاستمرار وأنه أبدي مقتضى ذلك الظهور وأن حكم الخاص أبدي لازم التخصيص ومقتضى ظهور العام في أن جميع الأفراد محكوم بهذا الحكم نتيجة النسخ فتقع المعارضة بين الظهورين لكن الظهور الأول وهو ظهور الدليل في الاستمرار يتقدم على الظهور الثاني على أصالة العموم لكثرة التخصيص وقلة الناس حيث إن التخصيص كثير بهد فيل ما من عام إلا وقد خص ولكن النسخ نادر فلأجل ذلك يتقدم الظهور الأول على الظهور الثاني فنلتزم بالتخصيص دون الناس. أورد على هذا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن الدليل الأول لا يمكن أن يكون ظاهرا في الاستمرار هذا مستحيل وذلك لأن الحكم باستمرار حكم أي حكم كان من وجوب أو تحريم أو إباحة الحكم باستمرار حكم فرع ثبوت ذلك الحكم لابد من أن يكون حكم ثابتا فيحكم باستمرار ذلك الحكم فيقال إن هذا الحكم مستمر ولا يمكن في دليل واحد وبإنشاء واحد ينشأ الحكم وينشأ الحكم استمراره هذا غير ممكن. الدليل المتكفل لثبوت الحكم مثل حرمة شرب الخمر مثلا وجوب الصلاة حرمة قتل المؤمن وغير ذلك من الأحكام لا يمكن هذه الأدلة لا يمكن أن تتكفل بإثبات أصل الحكم وبالحكم باستمرار هذا الحكم والوجه فيه واضح فإنه عند الحكم باستمرار الحكم يكون هذا الحكم مأخوذا موضوعا للقضية و محموله الحکم بالاستمرار و عند الحکم بشیء من وجوب صلاة او حرمت شرب الخمر الحرمت حکم و موضوعه شرب الخمر کیف یمکن ان یکون حکم واحد فی قضیت واحده حکما و موضوعا آزالا یمکن بل لابد من فرض ثبوت حکم حتی یحکم بعد ذلك فی مرتبت متأخره یحکم باستمراره او بعدم استمراره فیقال ان هذا الحکم ابدی او لیس بابدی فأین هنا ظهور فی الدلیل الاول فی الاستمرار لا یکون الدلیل ظاهرا فی الاستمرار ولا فی عدم الاستمرار دلیل جعل الحکم هذا الحکم بقیت الاحکام یعنی الخاص و غیره من الاحکام هذه الأدلة لا يمكن أن يتمسك بها لإثبات الاستمرار ولا لعدم الاستمرار ساكتة عن ذلك بل الاستمرار يثبت بأحد أمرين إما بما دل من الخارج على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حراما الى يوم القيامه من تلك الادله او بالاستصحاب اذا شككنا ان حكما نسخ ام لم ينسخ يتمسك بالاستصحاب استصحاب عدم النفس الذي قال المحدث الاسترمادي قد نزل الله نفسه ان جريان الاستصحاب في الثبات الحكمية بالنسبة إلى الناس ضروريون أجل أشكال فيه يعني عند الشك في بقاء حكمين لا يمكن التمسك بأصالة البراءة مثلا أو برفع ما لا يعلمون بل استصحاب عدم الناس جار بلا كلام وبلا أشكال أذان الأمران ثبوت استمرار الحكم لابد أن يستنده إما إلى دليل اجتهادي من مثل قولهم عليهم السلام حلال محمد حلال لا يوم القيامة أو من الأصل العملي أما الدليل الاجتهادي فلا ينفع في المقام يعني عند الشك بين النسخ والتخصيص لا يمكن التمسك بحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال لا يوم القيامة فإنه غير ناظر إلى شخص الأحكام بل ناظر إلى أن هذه الشريعة باقية إلى الأبد ولا ينسخ الشريعة لا تنسخ لا أن كل حكم بخصوصه لا ينسخ إذا فرضنا أنه نسخ الحكم مثل القبلة مثلا ايضا حكم محمد صلى الله عليه وآله باقي الى يوم القيامة يعني الى يوم القيامة المتبع وما جاء به النبي الاكرم صلى الله عليه وآله ولا يأتي شرع اخر ودين اخر يكون ناسخا لهذا الدين واما ان كل حكم بشخصه باقي الى يوم القيامة لا يستفاد من هذا الكلام فالدليل الاجتهادي قاصر واما الاستصحاب فهو محكوم لاصاله العموم لو فرضنا ان اصاله العموم جاريه كما ذكره صاحب الكفايه قدس الله نفسه لا يمكن ان تكون اصاله العموم معارضه باستصحاب عدم الناس بل العموم يكون حاكما ونتيجة هذا الالتزام بالناس ولذلك ولشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يوافق صاحب الكفاية قدس سره من أن الالتزام بالتخصيص لأجل المعارضة وإلا لكان أصالة العموم مقدمة بل ذهب إلى التخصيص لأن أصالة العموم غير جارية في نفسها غير جارية فلا مانع من الصواب عدم الناس لعدم جريان أصالة العموم، وإلا فلو كانت أصالة العموم جارية لقدمت على الاستصحاب بلا كلام، فتكون النتيجة الالتزام بالنسخ دون التخصيص. والظاهر أن ما أفاده مقدس الله نفسه